عزيز روح يغلى من سكن فيني ترى كنت الدواء لا شفتني مجروح وإذا تزعل تطيح الدنيا من عيني من غيابك جسد أبقى بلي روح عزيز روح عزيز روح يغلى من سكن فيني وإذا تزعل تطيح الدنيا من عيني together